ولكنه لما مات اندلع لسانه سقط واسود. فقل احد من حضره فعلمنا ان ذلك من وقيعات في محيي الدين النووي. واذا التقى الفحول في لجب فكيف حال الغصيص بينهما؟ يعني الفحول لما تلتقي العلماء عمالين ده يقول على ده وده يقول على ده، انا مالي يعني، انا الغصيص عصفور صغير كده حجم صغير لا ادخل فاناطح معه ليست لي. وهناك قاعدة ذهبية وهي أن كلام الأقران في بعضهم يطوى ولا يذكر. كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يحكم. شيخ فلان بيقول على الشيخ فلان هذا يطوى ولا يحكم، لأن ممكن أن يكون هناك حسد، ممكن أن يكون هناك شيء في القلب، لأنهم أقران. ودائما الأقران دائما في يعني بيبقى في حتة كده لازم موجودة يعني، إلا أن يشاء ربي شيئا آخر. فاحنا بنقول ايه؟ ان دي قاعدة ذهبية. فلان بيقول ما ليس لي دخل، لا تتدخل انت. دي لانني حجمي هكذا. هم يقولون في بعضهم. ولذلك ابراهيم ابن محمد الابياني احد العلماء رحمه الله قال له رجل ما تقول ايهما اعلم فلان ام فلان؟ تعال اسألك سؤال دلوقتي، ايهما اعلم الشيخ الحويني ولا الشيخ الالباني؟ أظن إحنا ننطلق إجابة على طول، مجتهدون الحمد لله. فأجاب هذه الإجابة الماتعة، خذها واحفظها. قال لا يحكم على شخصين إلا من هو أعلم منهم. لما يكون اثنين تلامذة عندي أعرف أحكم عليهم، إنما اثنين من أهل العلم الأجلاء كيف أحكم عليهم؟ ولذلك أنا أقول أن هذه بضاعة كاسدة وإياك، يعني نقي نفسك من مثل هذا الأمر. ولذلك أكثر من ينقلب على هؤلاء هم تلامذته، يبقى بيقبل إيده ويقبل رأسه، بل يعني لو أتت ظروف لقبل قدميه ويقول بأبي أنت وأمي. ولكن هو يتعلم في درس هذا الشيخ الإيه؟ التجريح والجرح فقط. يطلع هو عامل روبر سخن جدا، أول ما يقع في مين؟ شيخه. قل زل حمار العلم في الطين، حمار العلم كنت تقبل على رأسي ويدي وقدمي، أصبح الآن حمارا عياذا بالله جل وعلا. هذه ليست يعني طريقة أهل العلم ولا نعرفها في السلف إلا النادر، والنادر ليس له حكم ولا يعتد به ولا يتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والعبرة بما كان عليه الصحابة من متابعتهم من نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإياكم يا شباب، أكبر مشكلة في زماننا الآن إهدار الرؤوس. تخيل عايز تعيش بدون رأس، ليه؟ لأنه أخطأ. يقول لك زلي وزلي وزلي، رأس إهدار الرؤوس. كما قال شيخنا الحويني مرة حفظه الله وشفاه، كان دائما يقول كده، يقول إن واحد جه ألف كتاب لشيخه يعني، يقول أخطأ رحمه الله، أخطأ رحمه الله. فلما زهي بقى الكفر رحمه الله. فايه الموضوع يعني؟ انت ايه بالظبط؟ فدي مش عايزين كده. النزعات النفسية والشخصنة لا نريدها في مثل هذه الامور. صلى الله عليه وسلم. قال ووضع كفيه على فخذي. السؤال كف من على فخذ من؟ وهز بقول واسند ركبتي الى ركبتي ووضع كفيه على فخذي. كف مين على فخذ مين؟ على نفسه. ها؟ على نفسه. حضرت معنا انت عارف. طيب ماشي. وطبعا الضمير يحتمل عودة الضمير على جبريل عليه السلام انه وضع كف نفسه على فخذي نفسه، كأنه متواضعا ايضا للعالم. وفيها ايضا انه وضع كف نفسه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنرجح ازاي اذا كان الاحتمال قائم؟ نقول ورد في الحديث الصحيح الذي عند مسلم قال وفيه وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى جبريل هو اللي حط يده على، انا عايزك يعني تفكر المشهد

المؤذنة بذهاب كل هذه الحياة الدنيا وابتداء حياة أخرى. ولذلك قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. فليس جبريل يعلم ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم متى تكون هذه الساعة. ولذلك يقول تعالى: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها يظهرها لوقتها إلا هو. قل إنما من أساليب الحصر والقصر. علمها عند ربي أي عنده لا عند غيره، يبقى عنده لا عند غيره. ولذلك من الكليات الخمسة التي اختص الله بعلمها ولا يعلمها أحد، إن الله عنده علم الساعة، أي عنده لا عند أحد غيره. طب خلاص، قال: فأخبرني عن أماراتها. أماراتها بمعنى العلامات والدلائل التي تدل على قربها، كما في قول تعالى: فقد جاء أشراطها. وأشراطها جمع مفرده شرط، لا، جمع مفرده شرط بفتح الشين والراء، شرط، وشرط بمعنى علامة. ولذلك احنا بنقول الشرط او الشرطة. ليه شرطة؟ لانهم يلبسون زيا يعرفهم الرأي لهم به، علامة عليهم. ولذلك شرطة ومفرد او الشرط، الجمع مفرده شرطة والنسبة اليه شرطي. يبقى إذن أشراطها علاماتها. قال: فأخبرني عن أماراتها. أشراط الساعة العلامات، وهي جمع شرط بفتح الشين والطاء. قال: أن تلد الأمة ربتها. وفي رواية: أن تلد الأمة ربها. وفي رواية: أن تلد الأمة بعلها. الرب والربة بمعنى السيدة المالكة المطاعة. كيف يحدث هذا؟ أن تلد الأمة ربتها. قيل أن هذا يحدث وحدث حينما صار في الأمة زواج الإماء، فكان الواحد الحر يأتي بالأمة ينكحها فتلد له بنتا، هذه البنت تتبع أبيها في الحرية، تتبع أباها في الحرية، فإذا تبعت أباها كان كل ملك أبيها ملكا له، فتكون من جملة من تملك هذه الأمة التي ولدتها، وتسمى أم ولد ولا تباع طبعا، يعني يحرم بيعها، بل يعني تكون حرة مع ولدها. المهم الشاهد أن هذا يحدث، وهذا قد حدث ومر أيضا. طب أن تلد الأمة ربها، نفس الكلام بنفس الصورة. طب أن تلد الأمة بعلها. قيل البعل هو المالك السيد أيضا، كما في قوله: أتدعون بعلا، يعني تدعون ربا تقولون أنه سيد ومالك، وهذا ليس إلا للمال. يبقى كلمة بعل تطلق على السيد المالك، وبهذا تكون كل الروايات متفقة في المعنى. وقد حسن الشيخ الإمام النووي رحمه الله تفسيرا آخر، وهو قال: وأن تلد الأمة بعلها، بمعنى أنه يفسد الزمان، فيأتي الرجل الذي ولدت له هذه الأمة ولدا يبيعها، وهذا محرم عليه، فتظل تدور هذه الأمة بين الناس حتى تقع في يد ابنها بشراء، فيتزوجها ويعرف لا يعرف أنها أمة، وهذا من فساد الزمان، أن يقع المحرم حتى يقع الناس في هذه المحرمات. ولكن التعريف الأول هو أن البعل بمعنى السيد المالك يوافق الروايات الأخرى، ويكون هذا أقرب، الله تعالى أعلم. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة. العالة بمعنى الفقراء. ما لهم؟ قال: يتطاولون في البنيان، يعني يفعلون ذلك. طب هل هذا على سبيل المدح أو على سبيل الذم؟ هناك قاعدة احفظوها: أمارات الساعة ليس معناها أنها مذمومة. لما نقول الحاجة دي من علامات الساعة، هذا ليس ذما، إنما قد تكون الأمارة على سبيل الذم أو على سبيل المدح. يعني لما نقول علامة من علامات الساعة، حاجة من علامات الساعة، مش معناها ذم مطلقا. طب والدليل؟